الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء الزجاجة

صالي رجال يخافون يوما

ألقتنا فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.